هذا اللي مشغل السرير. Yeah. Oh, Oh. هو نزل وكل واحد عايز 10 دقايق. بس يا عم الحاج عشان برضه انا اقول حق.